Book 2 74 74 رجاء الشيء Kaut ko lūgt. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Vai jūs varat man nogriezt matus? من فضلك ليس قصيرا جدا. Nepārāk īsus lūdzu. من فضلك أقصر بقليل. Nedaudz īsākus lūdzu. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ Vai jūs varat attīstīt fotogrāfijas? الصور موجودة على السي دي. Fotogrāfijas ir kompaktdiskā. الصور موجودة في الكاميرا. Fotogrāfijas ir fotoaparātā. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Vai jūs varat salabot pulksteni? الزجاج تالف. Stikls ir saplīsis. البطارية فارغة. بطارية ir tukša. هل يمكنك كي القميص؟ Vai jūs varat izgludināt kreklu? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Vai jūs varat iztīrīt bikses? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Vai jūs varat salabot kurpes? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Vai jūs varat man iedot aizsmēķēt? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Vai jums ir sērkociņi vai šķiltavas? هل عندك منفضة سجائر؟ Vai jums ir pelnu trauks? أتدخن السيجار؟ Vai jūs smēķējat cigārus? أتدخن السجائر؟ Vai jūs smēķējat cigaretes? أتدخن الغليون؟ Vai jūs smēķējat pīpi?